الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وكان الكلام على قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقوله قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، بيان لاعتراض هؤلاء المكذبين بلقاء الله الذين يتوقعون القيامة ولا يؤمنون بها. والباقي في الآية والآية التي تليها جواب هذا الاعتراض الباقي من الآية، وهي قوله عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذه ثانية. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذه ثالثة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أجساء رابعة. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، هذه خامسة. أفلا تعقلون، هذه سادسة. وفي أول جواب قوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني أنا لا أستطيع. كلمة ما يكون يعني ما يتأتى، يعني كلمة ما يكون في اللغة العربية تأتي لمعاني، ما يكون كذا، ما يكون كذا، تأتي بعدة معاني، ما هو لمعنى واحد، تأتي بمعنى ما ينبغي، يعني ما ينبغي. وكلمة ما ينبغي ما هي بدليل على التحريم أو المنع البت، يعني الأولى أن ما يفعل كذا، ما كان لك أن تفعل هذا، يعني ما كان ينبغي لك أن تفعل، يعني نوع من العتب، من العتب مع جواز الوقوع. لكن قد تأتي بمعنى لا يكون أبدا ولا يتأتى بحال، مستحيل عقلا ووقعا أن يكون هذا بحال. يعني كلمة ما يكون لي تأتي بمعنى ما ينبغي لي، بس هنا المراد لا، المراد من قوله ما يكون لي ما يتأتى. لمن أجيب قراننا؟ أنا لو جبتكم جميعا يا أهل مكة وجمعت معكم الأولين والآخرين والإنس والجن ما تمكننا أن نأتي مثل هذا القرآن. أما قرأتم قوله عز وجل: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، فكيف تطلبوا مني أجيب قرآن بدل القرآن؟ وأنا أقرأ عليكم، وإن كنت في شك مما ربينا على مما نزلنا على عبدنا، قل ما وإن كنت في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء. أنا أقول لكم هاتوا سورة، ما تجيبوا القرآن كله، هاتوا سورة واحدة مثله، وأنتم عجزتم، أنتم بساطين البلاغة وتطلبوني أنا بجيب قرآن مكان القرآن. أنا أقول لكم هاتوا آية مثل القرآن، سورة مثل القرآن، سورة مثل، هاتوا عشر سور لما الأول قالوا أتوا بمثلي، عجزوا طبعا، هاتوا عشر سور مثله مفتريات، عجزوا أصلا، قال هاتوا بسورة مثلي، وادعوا شهداءكم، أدعوا من استطعتم، جمعوا الشهود عشان يشهدوا بأنكم أتيتم بمثلي، وعجزوا. ونظرت أكثر من مرة، ما أعلم في تاريخ الإسلام أن واحدا حاول أن يتحدى القرآن ويأتي بمثله، وأعلم في التاريخ، وقلت ذلك كثيرا هنا في هذا المقام، إن عبد الله عمرو بن العاص كان صديقا لمسيلمة الكذاب في الجاهلية، ولما زاره مرة اجتمع به عمرو بن العاص وهو مسلم بعدما أسلم، قال له: يا مسيلمة، محمد ينزل عليه قرآن، أنت تجيب قرآن مثل اللي عنده؟ قال: نعم، أنا نزل عليه قرآن مثل اللي نزل على محمد. قال له: وش اللي عندك؟ قال: يا ضفدع يا ضفدعين، نجي كم تنجين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوما يجهلون. فضحك عبد الله بن عمرو بن العاص، ضحك عنه والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا مثال. لما ارتد أهل أجا وسلمى اللي هو جبل طي، ارتد أهل من شمار، لما ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما ارتد المسلمين والذين معهم بني حنيفة، لما ارتدوا صاروا اثنين من أهل الخير، عدي بن حاتم الطائي من أهل شمر، أبو حاتم الطائي المشهور في العرب والكرم الكرام، والثاني ثمامة بن أسال اليمامي رضي الله عنه. ثمامة بن أسال أخذه خير النبي وهو مشرك، وربط في هذا المسجد الشريف وهو كافر، ولما ربط في المسجد مر عليه النبي عليه السلام قال ما وراك يا ثمامة؟ قال ما ترى يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد. فتركه النبي عليه السلام اليوم الأول، ومر عليه اليوم الثاني ما وراك يا ثمامة؟ قال ما ترى يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا ما أنا بإنسان سهل، وإن كنت تريد المال جمعت لك منها منه ما تريد. فتركه النبي ما كمل على الكلام. مر عليه اليوم الثالث، هو مربوط في المسجد، لكن مربوط في المسجد لكن يطعم ويسقى وما يهان، هو مربوط في المسجد في مسجد رسول محمد عليه الصلاة والسلام مربوط. فلما مر عليه الليلة اليوم الثالث قال ما وراك يا ثمامة؟ قال ما ترى يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دعم، وإن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد. قال النبي أطلقوا ثمامة بدون قيد ولا شرط. فجاء إلى نخل قريب من المسجد، أظن بئر بضاعة اللي دخل في المسجد الآن من الساحة البدان أو حول، انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل في بئر فيه، ثم جاء وهو يرفع عقيرته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يبعث برسالة إلى أهل مكة، يا أهل مكة بينهم أنه أسلم، والله لن تذوقوا حبة حنطة من اليمامة حتى تؤمنوا بمحمد رسول الله. ويعيش ثمامة ويرتد بنو حنيف مع مسيلمة الكذاب، ويجيهم ثمامة من بعد يخطب لهم، يا قوم أين عقولكم؟ تطيعون رجلا يقرأ قرآنا يقول يا ضفدع يا ضفدع نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يجهلون. أنا هذا يا قوم من قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة عبارة عن سطرين لكنها من جمعت أصول الحياة السعيدة والحياة الشقية. سطري نفس المعنى. النبي كان يروم أخذت أخت عدي بن حاتم بنت حاتم الطائي، أخذت سبية وجيء بها إلى مدينة النبي محمد، ولما مر النبي على السبع والسلام نادت بأعلى صوت يا محمد أنا بنت كريم العرب أو أكرم العرب، أنا بنتك أكرم العرب، أنا كذا. فعلم عرف النبي أنها بنت عدي بنت حاتم الطائي، أمشهور رجل سارت بكرمه الرطبة، يقول للعبد أوقد الليل أوقد النار فإن الليل قر يعني بارد، وإن تجلب ضيفا فأنت حر. أنت إذا قدت النار بالليل وجاء ضيف على النار أنت حر، أطلقك وأعفيك. ويقول لي مرته لما تعيبوا على هذا الأماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا كان لكن بس كافر ما نفع الكرم العام. فلما وكان أخوها عدي بن حاتم أحد أكابر طي، ولكنه هرب لما انتشر الإسلام هنا، هرب إلى الشام وتنصر، كان وثنيا فتنصر، فارسلت أخته إليه خطابا بعد أن أطلقها النبي محمد. وقالت يا أخي هذا محمد أرى أن تلحق به، إن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، خليك من السابقين إلى محمد عليه السلام لتحصل على درجة السابقين للإيمان بمحمد، وإن يكن ملكا فأنت أنت، إن كان يكن ملك ما بده يأخذ ملك آل حي، يعني أنت تصير ملك ولا يضرك. فجاء عدي بن حاتم على نصيحة أخته ووصل المدينة، ويصادف أن يدخل المدينة والنبي يمشي في أحد أزقته، وعندما راه النبي كأن عرفه، وعندما أقبل يفرح النبي بمجيئه، لأن كان الرسول يفرح إذا أسلم أحد صناديد العرب من أئمة الجماعات، لأنه إذا آمن آمن من وراءه، وإذا كفر كفر من وراءه أو استمر على كفره. ففرح النبي الوقت إن هو مقبل عليه، تقبل عجوز على النبي محمد ويستقبلها لأنها صارت قبله، وصلت النبي قبله، ويجي عدي ويقف ويأخذ النبي عصف حاجة المرأة وتروح، ثم يلتفت إلى عدي بن حاتم، يا عدي ما منعك من الدخول في الإسلام؟ أيمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبعه الفقراء؟ يا عدي هم أتبعوا الأنبياء، إن كان الفقراء هم اللي سارعوا للإيمان بمحمد هم أتبعوا الأنبياء في الأصل، أسرع من يسارع إلى الإيمان هم الفقراء، لأن ما تحميه ما تمنعهم رياسة ولا يمنعهم غرور بغرور عند دخولهم في الإسلام، أهل الأموال والرياسات. أي يا عدي أيمنعك كذا؟ أي تقول إن يعني قليل عدد اللي مع محمد؟ يا عدي والله، يقول النبي لعدي والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة، يعني الجارية المرأة، حتى تصير الضعينة من عدن حتى وتصل إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. يعني يقول له يا عدي أنت تبي تعيش وتشوف الإيمان، والنبي خرج مهاجر هو وصديق الصديق أبو بكر الصديق وعامر بن فهد ثلاثة اللي مسلمين في الركب وعبد الله بن الغدير الدليل كافر، يقول له يا عدي والله لا يتمنى هذا الأمر حتى تصير الضعين من كذا إلى كذا، ما يمنع ما تخاف على نفسها إلا من الذئب. يعني يأمن البادية والحظ، لأن دخل إذا دخل الإيمان في قلوبهم أسلموا لله رب العالمين، صار عليهم رقيب، يمضي إن لم يروه فإنه يراهم في السر والعلن والغيب والشهادة والبادية والحاضرة والليل والنهار وفي كل الأحوال. يقول عدي لما قال لي والله لا يتمنى هذا ما حسر عيني، قلت في نفسي ما رضيت أسمعه، أين ذعار طي؟ يعني قطع الطريق اللي في جبل طي، اللي يقطعون الطريق على أهل العراق ما يمرون إلى الحجاز إلا بضريبة، وأي واحد يمر عليهم ما يمر على بلادهم إلا لما يأخذوا الإتاوة على مروره، وكم يقطعون الطريق على الناس وينهبون السابلة والرواحل. يقول في قلبي قلت أين ذعار طي؟ ماذا إن ذعار طي يصلون بإذن الله أفواجا ويصير كالملائكة التي في السماوات سلوكا وإيمانا وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله. وقد تم هذا، أنا قلت أكثر من مرة بعد 150 سنة، بعد أقل من 100 سنة بدت خير المسلمين، أقل من 100 بكثير، خير المسلمين تصل إلى فاس ومكناس في أقصى القارة الإفريقية على المحيط اللي يسمونه يومها بحر الظلمات، المحيط الأطلسي. وبعدين قائد الجيش يدخل فرسه في السقف البحر، يدخل فرسه في البحر وعارف انه بحر ماله ساحل قدامه ما يشوف ساحله، يعني والله اني لو اعلم ان وراءك ارضا فيها قوم ادعوهم الى الله لخطوا البحر لدعوتهم الى الله عز وجل. في سنين قريب يوم بعد في حوالي 150 سنة من الهجرة، قلت اكثر يجلس هارون الرشيد على باب داره فيرى سحابة فوقه فيقول لها سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. وقد تم، كانت أرض الصين جزء كبير منها دخل في أرض دين الإسلام. وكل أفريقيا وكل آسيا إلى إلى إلى حدود الصين إلى إلى إلى إلى القوقاز وما وراء القوقاز كلها دخلت في دين الإسلام، إلى أكثر البلاد اللي في روسيا اللي تبع كانوا تبع الاتحاد السوفيتي، عامتهم دخلوا من ذاك التاريخ في دين الإسلام. وأوروبا إلى جزء كبير من فرنسا كلهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، وصارت راية الإسلام عالية خفاقة في مشارق الأرض ومغارب، حتى تقطعت أوصالهم وصار كل بلد لها إمام وخطيب وملك، وكل قرية من القرى وكل دولة مثل ما يقول في كل إمام ومنبر. فلما تفرقوا أيدي سبا ضاعت دولته، وصاروا لا وصار يطمع في من لا يدفع عن نفسه. يتحدث رسول الله، يقول رسول الله لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لما ارتد جماعة عدي بن حاتم رحلهم قال الكلام اللي قالوا اللي قالوا اللي قالوا سمامة بن أسال لجماعة مسالم، بس ما قال لهم القرآن لأن ما كان يعرف اللي هو عدي بن حاتم قرآن مسالم الكذاب، قرآن مسلم الكذاب يضرب ضعيف ضعيف، ما كان يعرفه عدي بن حات. فقال لهم يا قوم أين عقولكم؟ تسروني كذا وتسرون كذا. فأسلموا ورجعوا كلهم إلى دين الإسلام بما بارك الله بما بارك الله في عدي بن حاتم الطائي. وقلت لك لما أسر سهيل بن عمرو يوم بدر وكان خطيب مصقع مقول، قال عمر للنبي يا رسول الله دعني أنزع ثناياه، يعني أقلع السنين اللي فوق والسنين اللي تحت، لأني إذا نزعت السنين الأربع أسنان ما عاد يتكلم ولا يقدر يتفوه بالقطع، لأن الثنايا الأربع لها دخل في أكثر الكلام، فما يستطيع يخطب ولا يقوم مقام يطعم فيه على الإسلام أو يشبه في الإسلام. قال النبي سكته وقال لعله يا عمر يقوم مقاما يسرك. النبي يقول له كده لعله يا عمر من معجزات النبي محمد، هو من آيات الله إن القرآن يخبر عن الغيوب الماضية والغيوب القادمة إلى يوم القيامة، ومحمد يقطعه الله على أخبار من الغيوب الماضية والغيوب القادمة ولم يتخلف خبر عن غيب أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف. فيقول لعمر يا مهلا يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك، وفعلا بعد فتح مكة وحجة الوداع ووفاة حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويرتد وحاول أهل مكة أن يدخل الشيطان بين صفوفهم ليرتدوا عن سبيل عن دين الله، فيقف سهيل بن عمرو كان خطيب، يقف سهيل بن عمرو وهو طبعا صاحب صلح حديبية هو اللي موقع مع رسول الله العهد صلح حديبية، فيقف سهيل بن عمرو يا قوم أتكونون آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا؟ أنتوا آخر من أسلم تكونوا أول من كفر بعد الإسلام؟ فيعقلون ويدخلون فيفرح بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرحا عظيما بعد موت رسول الله، ويكون هذا المقام الذي أخبر عنه رسول الله أنه سيقوم مقاما لعله يقوم، وهذا من خبر الغيب الذي أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان كما أخبر. فيقولون قل يقول ما يكون لي، أنا ما أقدر، أنا ولا أنتم ولا كل البشر ولا الجن معنا والمؤولين والآخرين كل أن اجتمعت الإنج والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني أنا ما غير لا أبدل، أنا وظيفتي السمع والطاعة لله رب العالمين، أنا وظيفتي الاتباع لا الابتداع، أنا ما أجي بشيء من عندي. وطبعا قلت البارحة إن هذا وصف عند الأنبياء السابقين أنه نبي يتبع ولا يبتدع، قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقوله والتبديل أنا ذكرت ضربت لأمثلة البارحة وكثرت فيها لكن من وظيفة النبي محمد من وظيفة النبي محمد إلا الله أوكلها إليه بالنسبة للقرآن له أن يعم خاصه وأن يخص عامه. إذا كان اللفظ عام النبي قد يخصه، وإذا كان اللفظ خاص النبي قد يعمه، يعني يشرحه على العموم يعني يعم به، ويكون مطلق يقيده النبي، ويكون مقيد يطلقه النبي. يعني لما قال مثلا على الرجل اللي طلق زوجته زوجتين، اللي طلق زوجته مرتين ثم طلقها ثالثة، يقول حتى حلو له حتى تنكح زوجا غيره. كلمة حتى تنكح، كلمة النكاح تطلق على العقد وعلى الوطء، على عقد الزواج وعلى الوطء، وطء الزوج لزوجته، على العقد وعلى الوطء. وكثيرا جدا تسمى بمعنى العقد في القرآن. ولما يقول هنا حتى تنكح زوجا، حتى يعقد عليها، حتى لو لم يقل بها، نعم اللفظ يدل على كده، مجرد عقد رجل عليها يبيعها، هذا الأصل. لكن النبي لما جاء امرأة فلان وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن فلان طلقني فبت طلاقي، ثم نكحت بعده فلانا وإنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وطلعت طرف الملاية حقتها فيها خيط خرقة كده خفيفة، قالت مثل هذا رجل. فقال أتريدين أن ترجعي إلى، قالت نعم أحب أرجع للأول، يعني اللي بطلك. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يتم الوقت. فمجرد العبد لا يبيعها للأول، وإن كان لفظ القرآن بإطلاقه يبيح ذلك، لكن قيده النبي عليه السلام وقال حتى تذوق عسيلته. فهذا لكن من مين اللي يعلمه؟ الله، بوحي، لكنه وحي نازل، ما وحي متلو. لأن الوحي ينقسم إلى قسمين، الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي متلو اللي هو القرآن، ووحي غير متلو اللي هو يعلم الله به نبيه، يعلم به نبيه، مثل ما يعلمه أن المرأة لا ترجع للرجل اللي طلقها ثلاث إلا إذا أطأ الرجل السم اللي عقد عليها المرأة اللي عقد عليها، وكمان زاد قيود بشرط أن يكون قصده منها ما هو التحليل، يكون قصده منها الزواج الشرعي. حتى لو أراد أن ينكح علشان يحلها الأول، لا يحل، يصير تيس، ويصير التيس المستعار، ويصير ملعون بلعنة الله ورسوله، يصير ملعون. إن كان قصد يحلها الأول فقط يصير ملعون بلعنة الله ورسوله، يسمونه التيس المستعار، ما يحل له ولا يحل لها إلا بهذا. هذا مثال. فالنبي له أن يعم الخاص ويخصص العام، ويطلق المقيد، ويقيد المطلق، ويبين المجمل، ويبين المجمل. كل هذا من وظيفة الرسول، لكنها بوحي غير مطلوب، ما يجيبها من عنده تلقائيا، ما يجيبها من عنده باجتهاد، ولا باجتهاد على طول. إن كان الاجتهاد صواب أقره الله، وإذا لم يكن رد مثل اجتهاد في أسرة بس. عندما كان النبي دائما عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين لابد يختار الأيسر، فلما انتهزت غزوة بدر وأكثروا من المشركين 70، جمع جاب الصحابة قال لهم ما تقولون في الأسارة اللي احنا مسكنهم دول؟ قال أبو بكر أهلك وعشيرتك يا نبي الله، استأني به، لا تعجل عليهم على الأسارة، هذول أهلك والعشير، لأن الله يهدي قلوبهم ويدخلون في دين الإسلام، يعني لا تقتله. تقول يا عمر، قال أرى أن تجمع حطبا بين واديين وتملأه نارا وتقذفهم فيها. اللي فعلوا كذا أخرجوك من أهلك وحاربوك وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فاختار أرى أن يعني تأخذ منهم فدايا كنا في المسلمين. فاختار رأي أبو بكر، لأن الحديث كما قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني معصية لله، فإن كان إثما فهو أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. فلما اختار أن يعل اللي معه قروش يفدي، اللي عنده مال يفدي ولو في مكة يبعث يجيبه، واللي ما عنده مال ويعرف يقرأ ويكتب يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة. وكان أول محو أمية في التاريخ جماعي، يعلم الأسير 10 من أبناء المسلمين الكتاب ويطلق لأهله. وقلت لك إن الكثير منهم عندما رأوا معاملة المسلمين لهم أسلموا لله رب العالمين. فلما اختارها النبي عليه السلام في دار الأسارة ينزل من القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني حتى يملأ الأرض جراحة من دماء قاتليهم. ما هو النساء والأطفال؟ لا، لو كان معهم نساء وأطفال ما يملأهم جراحة منهم ولا يقتلهم، لا يقتل صبيا ولا امرأة، لكن الأسار اللي جايين يقتلون اللي يأخذون أسرى ما هم سبايا. المرأة والعيال يسمون سبس، والمقاتل يسمى أسير، المقاتل يسمى أسير، والمرأة والطفل يسمون سبس. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني يرتفع الأرض من دمائهم، تغلظ الأرض، تسخن تغلظ الأرض من دمائهم. وهذا طبعا موجود في كتب الأنبياء السابقين. تريدون عرض الدنيا؟ ما قال تريد يا محمد، لا أحمد ما يريد عرض الدنيا ولا خطرت له على بال، ما خطرت له البيت ويعوي يعيش في البيت شهرين كاملين حتى يهل الهلال الثالث، ما أوقدت في أبيات رسول الله نار. تقول عائشة ابن أختي عرة بن الزبير: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار، قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان رسول الله سن جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، كانوا يمنحون رسول الله من ألبانها فيستي. لكن تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله أنه قضى في الأزل الأول أنه يحرم الأسر الغنائم على جميع أمم الأنبياء السابقة، ويبيح الغنائم لأمة محمد، يبيح الغنائم لأمة محمد، حرم الله الغنائم على جميع الأنبياء السابقين. فكانوا إذا غنموا غنيمة وجمعوها مالا أو غير شيء، قاموا أو جاءت نار فأكلت، والنار إذا أكلته دليل على أنه متقبل العمل، دليل على العمل متقبل، ما في غلول ولا في يمين ولا يسار. هذا بالنسبة للأنبياء. ولكن الله جعل للنبي محمد مزايا: أعطيت 50 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت قروع لمسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره وعنده مسجده. كان جميع أمم الأنبياء إلى محمد ما يصلون إلا في بيت معبود وبناء معبود، ولا كان عندهم تام. وكم مما أيضا أعطى الله ده بس ما ذكرها في هذه: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذا في الحديث. وفي أمور كثيرة جعلها الله لأمة محمد، منها اليمين، كان لأنبياء السابقين وأممهم لو حلفوا على شيء لا بد من تنفيذ الحلف ولا كفارة لهم، يعني لو حنث يصير عاصي عصيانا كبيرا ولو جاب الدنيا وكفرها كل ما تقبل كفارته. وخص أمة محمد بأن جعل لهم كفارة لأيمانهم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ والله تتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالله فرض لنا تحلة الأيمان، معنى أن الإنسان إذا حنف في يمينه إما يطعم 10 مساكين أو يصوم أو يعتق رقبة أو يصوم 3 أيام. فكفروا طعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهلكم أو كسوته أو تحيوا رقبة، فمن لم يصوم صيام 3 أيام هذه كفارة. وهذه ليلة لأمة محمد خاصة. فلما نزل الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، فيجلس النبي هو وبكر يبكيان بكاء مرا، ويأتي عمر يجلهم ويبكيان يقول: ما يبكيكما؟ وانا لقد علموني عشان ان كنت ابكى بكيت ولا تبكيت من اجل بكائكما. فيقول النبي لعمر: لو يعني الله عاتبنا في كذا، ولولا ذلك لنزل عقاب علينا من السماء وما نجا منه الا عمر. ما كان ينجو من عذاب الله الا عمر اللي ما كان يريد اخذ الاسر، ولكن اباح الله له. هذا مثال. فالنبي ما يغير ولا يبدل في كتاب الله. وتقول لعائشة لو كان النبي كاتما شيئا لكتم قوله وتخفي في نفسك ما الله. بس تفسيرها صحيح صحيح غير التفسير اللي عليه الأباطيل، لأنه رأى زينب بنت جحش وكان يكرهها، وعند زيد بن الحارثة وأنها كانت تعجن، ورفعت الروح طرف الخباء فأعجب بساقها وقال سبحانه مقلب كذب، طبعا ما لها حاجة. إنما تقول لو كان كاتما شيئا من كتاب الله كتمه، لا يكتم ولا غير ولا يبدل. يقول اللي يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا مثال. يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. واحد إسأل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا علي الاتباع. أسلمتم فلأنفسكم كفرتم فعلى أنفسكم. أنا علي البلاغ وعلى الله حساب الخلائق. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ لا ينقص لا يحرمون منها ولا يتحولون عنها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن أتبع إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تحسبون قلبي مثل قلوبكم قاسية لا تؤمنوا بالله ولا بالمرسلين. تعرفون أني يعني كان يقوم بعض الليالي يصلي القيام بعض الليالي حتى تتفطر قدمه. فتقول له عائشة هذا وأنت قد غفر الله لك ما قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. يعني هو أشكر عباد الله لله وأخوف عباد الله من الله وأرجى عباد الله لله وأرهب عباد الله من الله لله عز وجل. ولما مرة خطب خطبة بليغة في المسجد هذا أثرت على بعض الحاضرين تأثيرا يعني زود زائد عن الحد شوي على أبو بكر وعمر ومنهم عثمان بن مضعون. وكان عثمان بن مضعون النبي عليه الصلاة والسلام سماه أخوه حتى وكان هو أول ميت مات في المدينة. فلما دفنه في البقيع حط حجرة عند راسه وقال أتعرف بها قبر به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. عثمان بن مضعون يجتمع في بيته أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة متأثرين بموعظة رسول الله. فيقول بعضهم لبعض لن نمس طيبا ولن نأكل لحما ولن نقرب النساء ولن نذوق شهوة ولذة بعد اليوم. نتفرغ لعبادة الله ويكفينا من الدنيا البلاغ اللي يجي بس الشيء التافه اللي مش حل من ملابسنا أو ذاك. ويأتي النبي عليه السلام وأنتم قلتم كذا ويعتب عليهم. يقول الدين ما هو دين النصرانية أو اليهودية، دين الشريعة بعث بالشريعة السمحة يأكل الطعام ويشرب الشراب ويأتي النساء زوجاته ويركب المراكب ويشكر كل من حرم زيادة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لها الذي آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويجي جماعة ثلاثة نفر كما جاء في البخاري وغيره، جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي. فلما أخبروا كأنهم تقالوها. لأن عائشة تقول يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا غير رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وكان يأتي في النهار في الضحى مثلا عندكم شيء، ويكون ما أكل ولا شيء، نقول ما عندنا شيء، فيصوم بقية اليوم تطوع طبعا بقية اليوم. وأول وهذا حاله عليه الصلاة والسلام. فجاء فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي رواه ما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، من اليوم خلاص ما عدت تشوفوني في نهار صايم مفطر. وقال الآخر وأنا أصلي ولا أفتر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء أقرب النساء. فلما جاء النبي وأخبرته النسوة بأن فلان جاء وقالوا جاءه النبي قال أنتم الذين قلتم كذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأكل اللحم وأدهن وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اسمع الآية الثانية فيها قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، هذه واحدة، ولا أدراكم بهذه الثانية، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، هذه الثالثة، أفلا تعقلون. والأولى من هذه الأربع التي في الآية الثانية اللي هي الآية الثالثة عشرة من سورة يونس في قوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يقرر حقيقة عظمى من حقائق دين الإسلام التي لا نجاة ولا نجاح ولا فوز لعبد مؤمن إلا بتحقيقها في قلبه، وهي أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني يجب على العبد وجوبا عينيا متقنا، كل عبد مؤمن رجل ولا امرأة من البالغين، أن يتيقن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكلمة مشيئة تأتي معها كلمة إرادة وكلمة أمر، هذه ثلاث كلمات، مشيئة وإرادة وأمر. المشيئة لا تنقسم، مشيئة الله واحد، إذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن سيكون. قال للسماوات والأرض ائتيا طائعين أو كرها، قالت أتينا طائعين، لا يتخلف عن مشيئته شيء. حركات الناس وسكنات الناس وأكلات الناس وملابس الناس وحركات الناس مشيئة لله الموجود. لكن الإنسان قد يرتكب جريمة هي من مشيئة الله، هذه بشرحها شوية حتى يزول الغموض عن بعض الجاهلين أو الذين لا يعقلون. فيه مع المشيئة قلت لك أمر، والأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني قدري وأمر شرعي. يعني الله قد يأمر أمرا يكون أمرا شرعيا، يقول أمر الله كذا أمر الشرعي، وقد يكون المراد من أمره أمره الكوني القدري. فأمر الله الكوني القدري هو والمشيئة في مئلة حطوم في ميزان في كفة الميزان هما تماما. أمر الله الكوني القدري اللي يقول شيء كن، تكوين الأشياء هذا يسمى أمر كوني قدري. والإرادة إرادة كونية قدري اللي يريدها الله، الشيء اللي يريده ليكون يكون، الذي يريد الله كونه يكون، والذي لا يريد كونه لا يكون أبدا. لو اجتمع جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم على أمر لم يسوه الله للعبد ولم يرسله لا يكون. المشيئة الكونية، المشيئة الكونية قدرية لا شك، بالكون والقدر. وأما الإرادة فإرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، هي والمشيئة كأنهما لفظ واحد، تقول أراد الله أو شاء الله، إرادة كونية معناهما واحد، لا يتخلف أبدا ولا يجده شيء في السماوات والأرض. والأمر الكوني مع المشيئة الكونية والإرادة الكونية. لكن الأمر الإرادة الشرعية والأمر الشرعي غير الإرادة الكونية وغير الأمر الكوني. الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الشرعية بمعنى أحب، الله أراد هذا يعني يحبه. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، إذا قلت أراد الله كذا أراد الله أن نصوم يعني أحب الله أن نصوم، أراد الله أن نصلي يعني أحب الله أن نصلي. هذه ما إرادة كونية، ما إرادة كونية، هذه الأحكام تتعلق بالإرادة الشرعية. الأحكام تتعلق وترتبط تكوين بالإرادة الشرعية وبالأمر الشرعي. أمره يأمر بوجود أبي جهل. الإرادة الكونية لا تتخلف، قلت لك، والأمر الكوني لا يتخلف، لأنه إذا قال شيء يكون لابد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول أكون فيكون. لكن الإرادة الشرعية والأمر الشرعي بمعنى المحبة، والله لا يأمر شرعا إلا بما أراد شرعا، بمعنى لا يأمر إلا بما أحب، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان يكرهه ويبغضه. لا ينهى إلا عما يبغض، ينهى عن الزنا لأنه يبغضه، ينهى عن السرقة لأنها تبغضه، ينهى عن القتل، ينهى عن شرب الخمر، ينهى عن جميع المحرمات، ينهى عن التعدي على الخلق، كل هذا يبغضه الله فلا يأمر به. فلا يأمر الله شرعا إلا بما أراد شرعا، يعني الإرادة بما أحب، عشان تصير واضحة عندك، يعني تقول لا يأمر الله شرعا إلا بما أحب ولا ينهى إلا ما أبغض. هذا بالنسبة للأوامر والنواهي. أمرنا بالصلاة لأنه يحبها، أمرنا بالصيام لأنه يحبه. أم كل أوامر الله محبوبات لله وإن اختلفت في مقادرها. يعني قد يأمر أمر شرعي للإباحة، كان يكون حرم على الناس شيئا ثم أباحه لهم، مثل ما قال النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فسر كان أنا عنه عشان الشر اللي كان يترتب عليه، لكن لما عرف أن الدين الإسلام أمرهم بزيارة القبور، يعني بزيارة القبور للرجال يعني النساء طبعا، فإن النساء ممنوعات من زيارة القبور، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور حتى المسح حتى قبل رسول محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر الله إذا رضي الله أمر به، إذا كان لا يحب الشيء لا يأمر به، فما أراد الله شرعا أمر به شرعا، وما أراد الله وما أبغض الله لا يأمر به لا يريده. اسمع، يريد الله ليبين لكم، يعني يحب الله فسر يحب، ما إرادة كونية، لأنه كانت إرادة كونية ما تحتاج أحد يأمر وينهى، كان يكون للشيء على طول يكون. إن يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون أن يميلوا ميلا عظيما، يريد يعني بين الإرادة الشرعية بمعنى أن الله يحبها، يحب التخفيف على الناس، يحب التيسير على الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر، هذه محبوبات الله. إلا واحد زنى يقول قدر الله، لا هذا ما هو وظيفتك، ذا ما هو وظيفتك ذو القدر، هو نهك عن الزنا فلا يحل لك أن تقربه، فإذا قربت تعرف الورق من جهنم. نهك عن السرقة، إذا عصيت أمر ربك، عصيت أمرك قدامك العقوبة اللي فرضها الله عليك، إما للدنيا أو للآخرة، أي معصية لله. لكن لو أنك نايم، يعني فرق بين واحد يجي يزني ويقول أراد الله، الله ما شاء، قاتل نقول كذاب، هو ما شاء الله أنه الزنا اللي وقع منك ما هو إكراه، ما أكرهت ربك أنت، ما أكرهت ربك، لأنه قادر يخليك من عباد. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ربنا لما يأمر المسلمين بالقتال هو يقدر يخلي الكفار يؤمنوا بدون قتال ويخليهم يحلقوا في لحظة واحدة بدون قتال. ولما أمر المؤمنين بقتال الكفار قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اسمعوا يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، لو أراد الله إهلكهم جميعا إهلكهم بدون حربكم بدون قيامكم، لكن عشان تقاتلونه وتأخذون درجات المجاهدين في سبيل الله والمقاتلين في سبيل الله وسعين لإعلاء كلمة الله. فإذا المشيئة الكونية، المشيئة هي كلها كونية متصلة بالقدر، ما شاء الله قد كان، اللي قدر الله على شأن يكون لابد وأن يكون. بس اسمع، المعايب لا تحتج فيها بالقدر والمصايب لك تحتج فيها بالقدر. يعني لك يا مسلم أن تحتج بالقدر في المصايب، ولكن لا تحتج بالقدر في المعايب. يعني إن فعلت شيء يعاب لا تحتج فيه بالقدر، لا تذنب القدر الله، لا تذنب قدر الله، لا تكثر القدر الله، لأنك تكذب على الله وتصير مثل الكفار اللي يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هم كلمة حق أرادوا بها باطلهم. الكلمة لو شاء الله صحيح، لو شاء الله ما أشركوا، لكنه أمرهم بالتوحيد فعصوا ربهم فاستحقوا عقوبة الله. أما كن هو أعطاك أسباب القوة على الزنا أو السرقة أو القتل وأعطاك، هو رب كل شيء سيده ومليك، لكن هو العتاب عليك والمؤاخذة عليك، أنت اللي عصيت أمرك كنت قد في الجريمة. لكن لو أنك نايم في فراش عادي وجنبك طفل أو ما ذا أحد صغير وانقلبت عليه وانت نام وقتلته وانت في غفوة في شدة نوم يكسر لك في النوم، هل يؤخذك الله بذلك؟ لا، صحيح عليك كفارة عسين حماية الدماء، لكن هل يؤخذك الله بأنك قتلت نفسك؟ لا، ما قتلت نفسك، أنت تسببت بهذا الحركة لكن أنت مالك فيها. والقلم مرفوع عن النائم حتى يصحو حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. القلم مرفوع عن المجنون حتى يصحو من الجنون، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. فإذا لو أنت لا تقول قدر الله وما شاء فعل، ما أنت ما قتلت، أنت ما مالك يد في العمل، مالك ما أردت هذا العمل اللي صار من الشر، فليتقول قدر الله ورضيت بقضائك وقدرك. لكن ترتكب معصية وتقول قدر الله لا يحل لك، لا يحل لك، لأن ربنا سمى اللي يعرف تعبئ نفسك عذابا. قال ذلك وقال قل أجد فيما أحيه محرما على طعم يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريش أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذو ومن البقر والغنم ما حمل ما ما إلا ما حمل الظهور ما حملت حرمنا والعزهاد حرمنا الشعمام إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا رد واسع القوم ينسى يقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا باؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم سماهم كذابين. هو النصائح لو شاء الله ما أشركوا، لا ولو شاء لحد الناس جميعا، لكن لا يظلم أحدا. ما كلف الولد عندما يجي يطلع من بطن أمه، هو قال له صلوا صوم، قال له احفظ حقوق أبوك وأمك، قال له لا تعمل كذا أبدا. يعيش الولد سنتين وثلاث واربع ويعقل ويمشي ويشوف الناس وبدي يعرف الخير والشر واللي يضر وينفع، بس شوية شوية ما هو على التمام، حتى إذا بلغ مثل النور حق الفجر عندما يصير مثل النور شوية شوية شوية شوية إذا طلعت الشمس عرفت إني خلاص هذا النهار هذا النهار. كذلك الولد يبدأ يميز لكن لا يؤخذه الله على جريمة يقع فيها، لكن بس هناك حقوق وضعية للشريعة الإسلامية. يعني لو ولد قتل أو سرق فيه دية وعلى ولي أمره ينفتها من مالها أو على العاقلة إذا كان يعني القتل ذاك، ولكن لا يقتل الصبي اللي قتل لا يقتل أنه ما عليه تكليف، لو زنى أو سرق أو عمل ذا ما عليه تكليف. لكن إذا فالله ما كلف النفس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ربنا لا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذا ما تكلف لو واحد مقطوع اليد، هو يقول له اغسل يدك في الوضوء، ما له يد عشان يغسلها في الوضوء، ما له يد يغسلها في الوضوء. لو واحد مقطوع القدمين، هو يقول له اغسل القدمين في الوضوء، ما يقول له أنا ما مكلف، ما في موضع التكليف، ما هو ما في موضع التكليف. أي عمل، وأنا ضربت لذلك مثلا، لو واحد سيد عنده عبد، ولله المثل الأعلى، لو واحد سيد عنده عبد العبد لا يسمع ولا يبصر، أعمى أصم أبكم أقطع اليدين مقطوع الرجلين، كأنه قطعة مقطوعة له. والسيد هذا عنده ضيوف، قال للضيوف، قال قدام الضيوف: يا عبد، يا عبد مفسم، قم غلق الباب. قم سك الباب. يقول العبد ما سك الباب لأنه لا سمع ولا يقدر يقوم عشان يسك الباب. فانهال عليه ضربا. الضيوف يلومون السيد ولا ما يلومونه؟ يلومونه، لأنه كلفه بما لا يطيق، كلفه بما لا يطيق. لو كان السيد يعرف خبث عبده ونجاسته، السيد يعرف والناس ما يعرفون. يعني يقولون في المثل مرة واحد فيه مخاضة، السيد في كل ما يقول للعبد يقول له يمين يروح شمال، افعل هذا ما يفعل، سوي هذا ما يسوي، لا تسوي هذا يروح يسوي. فمرة من المرات بيعدي عندي مخاضة، قال: لا تحملني يا عبد، شاله حطه على كتفه وقال له: لا تحملني عشان يشيب، لأنه دائما عاصي دائما مخالف، لا تشلني يا عبد. قام لفع شاله، قالوا: لا تخذ بي المخاضة. خاط لما صار في وسط اللجة، قال: لا، قال: غريقني يا عبد، قال: ما أستطيع، ما أطيعك في العمر ولو مرة. ورمح في البحر، ورمح في البحر وغرب. إذا كان السيد يعرف خبث العبد إلى هذه الحالة والناس ما يعرفون، هو السيد اللي يعرف الحال. فخلى الضيوف دخلوا وقال: يا عبد، وعرف أنه مخالف، قم غلق الباب أو قم اسق الضيوف أو قم صب القهوة. ما تحرك، وهو صحيح معه، الأذن سامعة والعين بصيرة واليد طويلة والرجل تمشي، ما عليه قصر، لكن عصى السيد. فقام السيد بالعصا وانهال عليه ضربة. هل يعيبه أحد من الضيوف؟ لماذا؟ لأن ما عرفوا أن هذا العبد خبيث. فالله تبارك وتعالى لا يعذب حتى يبعث المرسلين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.